على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أخبار قراءة أهل المدينة، أخبار رواية عثمان ابن سعيد المصري، أخبار رواية ورش. قبل الشروع في التلاوة والنظر أو متابعة التلاوة المنهجية، أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد، أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم التلاوة المنهجية من سورة البقرة من الآية 177 إلى منتهى الصفحة، الآية 181. وقبل البدء في التلاوة المنهجية، حبكم لقناة الرحمة ومساهمتكم دائما في الرسائل القصيرة، رسائل الاس ام اس بإذن الله تبارك وتعالى، وحملة التي تبرعتكم طبعا للقناة عن عبر الرسائل الاس ام اس، حملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني كنز من الكنوز، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها في ليلة يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. نتابع مع بعض إن شاء الله على اللوحة التلاوة المنهجية أو جدول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا الفرش، أولا فرش الحروف، نجد في الآية 177 أن حفص يقرأ، كما تعلمون ليس البر، يقرأ حفص بفتح الراء، إنما ورش إن شاء الله اليوم هيقرأ ليس البر، ورش يقرأ ليس البر، رجاء العلم صيد والكتابة قيد. مرة أخرى، العلم صيد والكتابة قيد. فتحين مصحفنا في إيدينا لإقلام الرصاص، ياريت بنعلم على التوجيهات دي، عشان إن شاء الله عايز أستقبل الاتصالات اليوم بإذن تبارك وتعالى، ونشوف بقى من وفي ذلك فليتنافس المتنافسون النهاردة بقى الأداء رجال أم نساء، ونشوف بقى أداء اليوم بإذن الله. طيب، ورش يقرأ ليس البر، ونلاحظ أن ورش يضم الراء في ليس البر، ولكن هذه راء مضمومة وقبلها حرف مكسور وهو الباء، ففي هذه الحالة يصبح حكم الراء إيه؟ عايز أسمع حكم الراء، الترقيق، ليس البر، ليس البر أن تولوا، هذه الكلمة الأولى. ثم في ذات الآية، الآية 177، في قوله ولكن البر من آمن، حفص يقرأ بتشديد النون مع الفتح، ولكن البر بفتح الراء، ورش يقرأ ولكن البر، ولكن البر، ايه ده؟ يعني ورش، يعني ورش مش هيشدد النون يا شيخ؟ لا، مش هيشدد النون، تبقى النون مخففة. تبقى ولكن لما اقف عليها، ايوه، أصل حفص إحنا تعودنا وتعلمنا أن لما نقف على النون المشددة نقف بغنة، نقول ولكن، الكلام ده في حفص، إحنا في مين دلوقتي؟ مع ورش. فورش يقرأ بتخفيف النون ولكن هكذا. طب ولو وصل يكسر النون، ولكني، ولكن البر، ويضم أيضا الراء للفظ البر مع الترقيق، ولكن البر. هذا ما في جدول اليوم من فرش. معايا بقى سويا كده نوع من أنواع التدريبات كده مع بعضنا، نتابع ما في الصفحة من أصول إن شاء الله سريعا كده أمليها عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. أولا عندنا في الآية 177 يقرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ من آمن، ولا ننسى حكم النقل، مناما مناما مناما هكذا. طيب الآخر، الآخر يقرأ ورش بالنقل أيضا مع ثلاثة البدل، الآخر الآخر الآخر هكذا. يبقى ورش له النقل في من آمن ولفظ الآخر، ولا ننسى ثلاثة البدل. طيب أيضا في ذات الآية اللي هي الآية 177 واخدة تقريبا نصف الصفحة، ورش أيضا يقرأ بثلاثة البدل في لفظ وآت المال، وأيضا في لفظ وآت الزكاة. تمام كده؟ طيب كما قرأ ورش بإثبات لفظ النبيين، احنا عارفين لفظ النبي في ورش يقرأه بالياء أم يقرأه بالهمز؟ يقول النبي ولا النبي؟ هكذا النبي تقرأ النبي، النبيون تقرأ النبيون، الأنبياء تقرأ الأنبياء إلى آخر، النبوة تقرأ النبوءة هكذا. طيب يبقى كل ما يختص بلفظ النبي ورش يقرأه بالهمز، خلاص كده. طيب أيضا قرأ بثلاثة البدل في لفظ آمنوا في الآية 178، يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل عند ورش. أيضا لورش تغليظ اللام في لفظ الصلاة في الآية 177 لفظ الصلاة، وأقام الصلاة، الصلاة لأن هذه اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة، وإحنا قبل كده تكلمنا مرارا وتقرارا أن لفظ يغلظ ورش يغلظ اللام، ورش يغلظ اللام بشرط أن اللام تصبح مفتوحة، ده فيما يختص باللام. طب الحروف اللي قبلها يا شيخ، قلت الطاء والظاء والصاد والثلاثة أحرف أيضا إما أن تكون مفتوحة مثل اللام، وإما أن تكون إيه؟ ساكنة. ورش أيضا يقرأ بصلة ميم الجمع في الآية 177 والآية 180، دي أصول بقى خلاص ثوابت المفروض بقى احفظناها صم، إن ورش له صلة ميم الجمع لما يجي بعدها همزة قطع، مو مو هكذا، والموفون بعهده مو إذا عاهدوا، خلاص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. طيب أيضا ولا يخفى عليكم حكم النقل طبعا، وما هو المقصود بالنقل لإخواننا اللي بيسمعونا لأول مرة؟ ورش له النقل بمعنى أنه يأخذ حركة الهمز، ورش يأخذ حركة الهمز، فيأخذ حركة الهمز وينقلها إلى الحرف الساكن قبل الهمز. يعني على سبيل المثال لفظ والأنثى، لفظ والأنثى، يحذف الهمزة ويأخذ الحركة إلى الحرف الساكن قبلها فتقرأ والأنثى، والأنثى تقرأ والأنثى بالأنثى إلى آخره. يبقى لفظ والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى في الآية 178، وأيضا أيضا في نقل مناخي في الآية 178، وأداء إليه بإحسان أيضا نقل، عذاب أليم على الباب والأقربين. هذا ما في هذه الصفحة من نقل. ولا ننسى أن لورش في اللين المهموز التوسط والإشباع، 4 و6 حركات في لفظ شيء، خلاص، ولفظ خي را ترقيق الراء. وصل الكلام؟ طيب هذا ما في الصفحة من بعض الأصول التي تدرسناها. نتابع مع بعض على اللوحة، عندي آيتين في منتهى الأهمية، الآية الأولى في مطلع الصفحة والآية التي بعدها وهي الآية الثانية اللي هي الآية 178، من الآيات الهامة جدا في رواية ورش. نتابع مع بعضنا. أولا كيفية أداء الآية 177، كيفية أداء الآية 177 بثلاثة بدل. لما نتابع مع بعضنا على اللوحة هنجد أول آية هتقرأ إن شاء الله فيها مد بدل اللي هو يتمثل في من آمن مناما والآخر، وعندنا ذوات الياء اللي هي القربة واليتامى، وعندنا مد البدل اللي هو وآت الزكاة. لو أنا قرأت بقصر البدل هعمل إيه في القربة واليتامى؟ إحنا حفظنا بقى خلاص الفتح، مش اتفقنا قصر البدل عليه إيه؟ فتح، وتوسط البدل عليه إيه؟ تقليل، وإشباع البدل عايز أسمع بياخد الاتنين الفتح والتقليل، يبقى إشباع البدل بياخد إيه؟ الفتح والتقليل، خلاص كده؟ طيب نتابع اللوحة الأخرى، كيفية أداء الآية 178، كيفية أداء الآية 178، وهذه من الآيات الهامة التي تقابلنا في حلقة اليوم اللي احنا بنشوفها في حلقة اليوم. ليه؟ لأن اشتملت على مد بدل، واشتملت على ذات ياء، واشتملت على لين مهموز، فاجتمعوا الثلاثة في آية واحد. تابع مع بعضنا سويا، هنجد أن مد البدل يتمثل في آمنوا، ونجز ذوات الياء تتمثل في والأنفى بالأنفى وتتمثل في اللين المهموز في شيء. طب أجمعها إزاي بالأوجه لورش؟ نقصر البدل في آمنه، هروح على والأنفى بالأنفى بالفتح لأن القصر بياخد فتح، اللين المهموز ملياش فيه إلا التوسط، أرجع على البدل بالتوسط أيضا، واخد والأنفى بالأنفى بالتقليل، واخد شيء بالتوسط، ده ترتيب طبيعي جدا، تحصيل حاصل. ثم إشباع آمنوا، إشباع آمنوا ده بقى مش عالف ذات الياء الفتح والتقليل، مش هخلصه المرة دي في حينه. ليه يا شيخ؟ لأن هاخد الفتح بتاع والأنفى بالأنفى بالفتح الأول وعالف شيء توسط إشباع، وارجع من عند والأنفى بالأنفى بالتقليل واخد عليه أيضا توسط وإشباع في اللين المهموز. هذا ما في هذه الآية من تحريرات تتحفظ، يا ريت رجاء أن تتحفظ حفظا جيدا، الجمع ما بين البدل وذات الياء واللين المهموز. هذا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. هنسمع بقى أخونا محمد وهو يقرأ بأوجه ثلاثة البدل، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن. جميل، بس عايزك بقى ايه تاخد لي تاني من عندي، ليس البر، ونبين التحقيق اكثر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. تمام، تغليظ اللام اهو. يلا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى هذه الآية بالكامل يا محمد كانت على قصر البدل، هنرجع من عند مناما بالإيه؟ بالتوسط. وهيترتب عليه في القربة واليتامى التقليل. يلا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي لبالك. انت وقفت على ايه؟ وآتى ولا ت؟ وآتى تقليل. بالظبط كده، خلي بالك بقى. وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نستأذنك، هناخد محمد أول اتصال. تفضل. ماشي، وخليك فاكر إن إحنا وقفنا عند واجب الإشباع إن شاء الله. معنا محمد من أسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم، إزيك يا شيخ محمد؟ يا أهلا بك أخي محمد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، إن شاء الله تكون عمرة مقبولة بإذن الله. اللهم أمين. آمين، ربنا يكرم حضرتك. الله يكرمك. أبدأ القراءة إن شاء الله. اتفضل.

ليه؟ لأن حضرتك لما هتوصل القتل الحر هتحذف الألف. أيوه. والمقلل هو الألف. أيوه. تمام كده؟ وطبعا في الأنثى نفس الشيء. والأنثى بالأنثى برضو ذات ياء مقللة. وقفا فق. وصلا ووقفا. وقفا ووقفا. بالضبط. جزاك الله خير. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بس خلي بالك إن زمن المتصل ست حركات عند ورش المتصل. المتصل أيوة فعني ستها سبحان الله. وأداء وأداء وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى أيوة فمن اعتدى برضو وصلا بالضبط يعني وصل وقف الإمالة لأن الألف ثابتة على الياء. أيوة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بارك الله فيك. نعم أسأل حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. هو الإمالة اللي احنا بنعملها دي إمالة كبرى ولا صغرى؟ يعني اللي أنا بقولها أنا بحس إن أنا الإمالة عندي إمالة. طيب تمام يعني حضرتك ما بتردينيش أنا حاسة إن هي كبيرة. طيب احنا عندنا. طب حضرتك تابعيني وأنا هجاوبك على السؤال جزاك الله خيرا. طيب معنا الأخت هبة من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. طيب. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. خلي بالك الميم بتاعت بعهدهم وراها ايه؟ ايوه بعهدهم. همد المفروض اربع حركات. هتعملي بقى الصلة ست حركات. ست حركات بالظبط. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك. الاتصال انقطع. معنا أبو ثائر من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله في نعمة. كيف الصحة؟

أم منة أنت معايا؟ خلي بال حضرتك معايا بس أنا مش عايزك تتشدي معايا في القراءة. معايا؟ أيوة أنا مستمع أستاذ محمد. بحضرتك ابتديني من أول صوتك سمع صوتي؟ أيوة. طيب والموفون بعهدهم إذا عهدوا. اتفضلي هاتيلي من أول والموفون. مد الصلة. هاتيها لي كده. والموفون. حاضر. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارك الله فيك يا أم منة، بس مش عايزك تتشدي في القراءة. جزاك الله خيرا. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكمل. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف. أم محمد. نعم. قرايتك طيبة جدا، يعني قرايتك حقيقة ممتازة، بس عايز بقى ايه؟ نعم. عايز واضح ان انت دارسة ورش مع حضرتك. بس الله يكرمك. فيهمني عايزك بقى تبيني للسامع، لان قرايتك معايا بتبين للسامعين، لان السامع كالشارب. نعم. فعايزك مثلا تقفيلي ان ترك خيرا. طيب. يبقى مرققة في الوقف. حاضر. وخيرا الوصية برضو مرققة في الوصف. طيب. يلا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا منصور من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول مرة تشترك معنا أخ منصور؟ أيوه. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين ربي ذات القربى يا المساكين وسلم على ربي ذات القربى يا المساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين والصلاة والصلاة يا أخ منصور واضح الانقطاع في الاتصال. طيب معنا الأخت هبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أكمل من قوله تعالى أولئك الذين صدقوا توقفت عندها. تفضلي. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. أسمحها منك تاني. يا أيها في القتل. لا من أول الآية. يا أيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. نعم. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أحسنت أخت هبة بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. اتفضل. من أول الصفحة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآمن على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن بالسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هاتي تاني وأولئك إشباع وأولئك معذرة وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإحسان إليه بإحسان. خلي بالك معي أخت نور أن لفظ شيء أربع حركات لورش. فمن عفي أذن فيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربه ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تاني حياة الإضغام. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الاتصال انقطع. طيب احنا كنا واقفين فين؟ في الاشباع. في اول الصفحه. في الاشباع. طيب كمل لي كده بوجه الاشباع الايه. نجيب لها سلبرو. لا من ولكن البرو. طيب هات لي من اول ولكن البر مناما عشان اخواننا في الكنترول بيقولوا لي ان الوقت خلاص قرب. حاضر. ولكن البر. ولكن البر مناما بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولا

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لا تعليق، لا تعليق. أجاوب بس على الأخت أم تسنيم اللي سألتني عن التقليل. إحنا لهجات العرب الفتح والتقليل والإمالة. الفتح بفتح الفك لأعلى، فعلى سبيل المثال كلمة القرب فتحة فك كده، ابتدى حصل فتح للفك، فهذا هو الفتح القرب. ثم التقليل القرب ب هكذا، ما اقولش بقى بي كده إمالة كبرى اللي هي اخت ام تسنيم كانت بتقول انا بحس ان انا بعمل التقليل إمالة كبرى. الإمالة الكبرى يا اخت ام تسنيم ان الفك يبتدي ينحرف لاسفل، يبتدي ينزل لاسفل، هذا هو الإمالة الكبرى. لكن القرب هذا هو الفتح. ثم التقليل الإمالة قليلا القرب ب هكذا موسى عيسى هكذا. أما الإمالة الكبرى ينحرف الفك أو يستفل الفك لأسفل موسى عيسى القرب واليتامى، هذه الإمالة الكبرى. خلاص، يبقى إذن وضحنا كيفية اللهجات القرب واليتامى القرب واليتامى هكذا. وصل الكلام. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، اشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد، اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر باسمكم ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى، جزاك الله خيرا على حضور يا شيخ محمد، ربنا يكرمك ويجزيك خيرا خير الجزاء. والشكر موصول لكل إخواني وأخواتي المتصلين والمتصلات، إن شاء الله يكون المزيد والمزيد إن شاء الله، ومشاركة بإذن الله تبارك وتعالى لنتعلم سويا رواية ورشة عن الإمام نافع المدني. وكما وعدتكم إن شاء الله بيتم إعداد جيد للأصول، إن شاء الله أنا مش ناسي شرح الأصول اللي هي أصل الرواية، بس منعد لها إعداد طيب إن شاء الله لتكون مفاجأة طيبة للجميع بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وألقاكم في الحلقة المقبلة يوم الخميس القادم. انتظروا قراءة أهل المدينة، انتظروا رواية ورش. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.